شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. القتيل في سبيل الله تبارك وتعالى شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني النفساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخرونها عن وقتها، فصلوها لوقتها. قال: فقال رجل: يا رسول الله، فإن أدركتها معهم أصلي؟ قال: إن شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثني يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك، قال: تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست لي بمال، وأرمي عنها في سبيل الله تبارك وتعالى. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فقبلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر يعني ابن بشر أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، سيجيء أمراء يشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها، فصلوا الصلاة لميقاتها. فقال رجل: يا رسول الله، ثم نصلي معهم؟ قال: نعم. قال عبد الله: قال أبي رحمه الله: وهذا الصواب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة فذكره قال عن ابن امرأة عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره وكان بالشام

حدثنا عبد الله قال: فقال أبي: قال عبد الرزاق: فعوقب به في الدنيا فهو له طهور، أو قال كفارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله أخي بني رقاش عن عبادة بن الصامت أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الوحي عليه كرب لذلك وتربد وجهه، فأوحي إليه ذات يوم فلقي ذلك، فلما سري عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجما بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ثم نفي سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي عن عمير بن هانئ أنه حدثه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن حيان أبي النضر أنه سمع من جنادة يحدث عن عبادة بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد قال حدثني ابن ثوبان عن عمير بن هانئ حدثه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قال: ما لم يأمروك بإثم بواحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين منهما كما بين السماء والأرض، الفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن حيوة وعتاب قال حدثنا عبد الله أخبرنا حيوة عن عمرو بن مالك المعافري أن رجلا من قومه أخبره أنه حضر ذلك عام المضيق، أن عبادة بن الصامت أخبر معاوية حين سأله عن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقالا قبل أن يقسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركه حتى يقسم. وقال عتاب: حتى نقسم، ثم إن شئت أعطيناك عقالا وإن شئت أعطيناك مرارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حرب حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد يعني بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه قال: يا رسول الله، أخبرنا عن ليلة القدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في رمضان، التمسوها في العشر الأواخر، فإنها وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة، فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

فثقلت عليه القراءة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر. قال: قلنا: أجل والله يا رسول الله هذا. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأبدال في هذه الأمة 30 مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا. قال أبي رحمه الله فيه، يعني حديث عبد الوهاب، كلام غير هذا، وهو منكر، يعني حديث الحسن بن ذكوان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن المخدجي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في: لا أقول حدثني فلان ولا فلان 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا، لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لقيه ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى بن الأشدق عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله تبارك وتعالى من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن بواء يقول على السواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك بن الخير الزبادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: أبو بكر بن حفص أخبرني قال: سمعت أبا مصبح أو ابن مصبح، شك أبو بكر، عن ابن السمط عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل أخبرنا عمرو عن المطلب عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثني يزيد يعني ابن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدثنا عاصم عن سلمان رجل من أهل الشام عن جنادة عن عبادة بن الصامت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوده وبه من الوجع ما يعلم الله تبارك وتعالى شدة، ثم دخلت عليه من العشي وقد برأ أحسن برأ، فقلت له دخلت عليك غدوة وبك من الوجع ما يعلم الله شدة، ودخلت عليك العشية وقد برأت، فقال يا ابن الصامت إن جبريل عليه السلام رقاني برقية برأت، ألا أعلمكها؟ قلت بلى، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد وعين، بسم الله يشفيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا عبد الرحمن بن ثوبان عن عمير بن هانئ أنه سمع جنادة بن أبي أمية الكندي يقول سمعت عبادة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وهو يرعد فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل حسد حاسد وكل عين، واسم الله يشفيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه علي بن عياش حدثنا ابن ثوبان فذكر مثله إلا أنه قال من حسد حاسد ومن كل عين، اسم الله يشفيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به، فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: هي في شهر رمضان، فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها وتر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان، من قامها احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم، قال يزيد، ربكم، فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، وأنكم لن ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا، قال يزيد: تروا ربكم حتى تموتوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا بشر بن عبد الله يعني ابن يسار السلمي قال: حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقا، فأهدى إلي قوسا لم أر أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني حميد بن عبد الرحمن اليزني أن رجلا سأل عبادة بن الصامت عن قول الله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سألتني عن أمر ما سألني عنه أحد من أمتي، تلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عياش عن عقيل بن مدرك السلمي عن لقمان بن عامر عن أبي راشد الحبراني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا فأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله تعالى يدخله من أي أبواب الجنة شاء، ولها ثمانية أبواب. ومن عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وعصى فإن الله تعالى من أمره بالخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه.